فأبطأ على أمه وصبي، شوف الطفل. فلما عاد وقد استبطأت قالت أين كنت؟ فقال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فسألته ماذا كانت حاجة رسول الله؟ بعدك تجيب إيه تعمل إيه؟ شوف الطفل. فقال لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. فقال أنا أقول لك شوف تربية، ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. هبع عيل من دول الوقت شفت إيه عملت إيه من الألف للياء واستزنم وتفضيح أسرار. خلاص شوف ما كان لي أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تعرف سيدنا أنس حدث بهذه الرواية وقد بلغ من الكبر عتية. خلاص فكان قاعد بيحكيها لأحد التابعين، فبيقول له بقى أنا كنت وأنا صغير حصل كذا وحصل كذا والنبي أرسلني في حاجة فعدت. فأمه بتسأله ها ماذا كان حدث رسول الله؟ فقال لها ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. ما قالتلوش بقى لا وحياة أمك ما هتنام ولا غير لما تقول وتجيب شبشب وتضرب فيه وبتاع. شوف تربية وشوف الأم. فقالت له يا بني إياك أن تفشي سر رسول الله، خليك كده خليك كده. فالتابعي قاعد، طب الكلام ده من 60-70 سنة خلاص فقاعد منتظر بقى أن أنس يقول له. فنظر إليه وقال له ولو حدثت بذلك أحدا لحدثتك الآن، فما تفتكرش ان انا هقول لك، بس كنت مستني انت تعرف برضو مش هعرفك. ومات انس ورحل على الدنيا ولم يعرف ما هي الحاجة التي ارسله اليها رسول الله. شوف الادب، شوف الادب، شوف العيال، شوف تربوا ازاي، جيل تربى ازاي، مش جيل كليات فسدانة وتعليم فاشل وتعليم فاشل. لا شوف الجيل تربى على موائد الاسلام فتربى صح، اتربى صح. لكن اليوم عيالنا حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة، تحس انهم شياطين في صورة اطفال، شياطين في صورة اطفال. دي حقيقة، دي حقيقة. ده تقصير منين؟ ده تقصير من الاباء. فايضا من الاغراض التي ساق اليها الحافظ ابن عساكر هذه القصة لتكون ايضا يعني جرس انذار للاباء ان انت ما تزرعه سوف تحصده، سوف تحصده. هتربيه ازاي وتعوده على ايه وتعلمه ايه وتفهمه ايه وايه القيم اللي انت تزرعها فيه. لكن زي ما قلت لك جيل والعياذ بالله ملوش حل، ملوش حل. نسأل الله لنا ولكم السلام. والقضية فين؟ القضية في الاباء والامهات، فيا وفيك وفي الزوجة اللي في البيت وما الى هذا. خلاص هذا فيما يتعلق ب هذه الرواية، وقد عرفت من هو الأصمعي وعرفت لماذا سيقت هذه القصة. بينتقل الحافظ ابن عساكر بعد هذا إلى أحمد 211 وهو أحمد بن محمد ابن كيسان. بيقول إنه كان بأطرابلس وإنه نزل دمشق وكان مقرئا، وكان إيه مقرئا يعني من أصحاب القراءات، ولذلك ولم يسق له روايات. مش عارف إيه اللي بيحصل. نعم استحلت المشكلة، هم مش متفقين مع بعض. خلاص فأقول إنه كان من القراء، واخد بالك، وقد أجيز زي ما بيقول الحافظ ابن عساكر للقراءة في سنة 393 وخلصت القصة. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 212 وهو أحمد بن محمد ابن محمد المكنى بأبي الحسن المزني. طبعا احنا قلنا مزني دي نسبة إلى إيه؟ ها؟ مزينة قبيلة ومرت علينا 50 مرة. المتوفى في سنة 388 يعني توفي في سنة 388. وهو بيقول انه ايضا قدم دمشق وسمع بها وحدث، وليس له عند ابن عساكر روايات.

أن تنطق بأكثر من شكل. يعني وده كلام ما بنقولوش للناس حتى لما بنيجي بقى نفسر القرآن الكريم عشان ما تبقاش المحاضرة عصيبة على رؤوس الناس. خلاص؟ يعني مثلا لما جينا نفسر سورة النور، فالله سبحانه وتعالى استفتحها بقوله سورة أنزلناها، وهي مشكلة عندك في المصحف هكذا سورة أنزلناها. خلاص؟ بنيجي نعرفك يعني ايه كلمة سورة، وهي من الصور ومن السراد ومش عارف ايه، ولماذا سميت العدد من الآيات بسورة، كل ده احنا قلناه في التفسير. لكن مش هقعد اقول له بقى قرأت سورة أنزلناها وقرأت سورة أنزلناها وقرأت سورة أنزلناها، تخيل. ولو سمعت قارئا للقرآن الكريم بيقرأ هكذا لا خطأ عليه. أنا ما بقدرش أعمل ده في الصلاة بقى، يعني لو جيت أصلي وجيت قلت سورة أنزلناها على المسجد كله ورا مني بيقول لي ايه سورة، خلاص خلاص خلاص. ده ليه؟ ده والعرب تنطقها بهذه الأشكال وكلها صحيحة وكلها صحيحة. خلاص؟ سورة دي لوحديها فيها وجهين من الإعراب، وجهين من الإعراب، تضم على أنها مبتدأ وتضم على أنها خبر. فتضم على أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي سورة، وتضم على أنها مبتدأ سورة اسم جاي في أول الكلام أهو. خلاص؟ شوف كل حاجة وتقعد بقى. ولذلك مسكوا وجوه الإعراب في كلمة سورة دي، لو فتحت كتب التفسير باللغة ومسكت وجوه الإعراب في كلمة سورة دي هيغشى عليك، هيغشى عليك. ده نقول بتوع العلم الأكاديمي، مش ألف محاضرة وأنت بتفسر، لأن اللي في المسجد مش عايز إعرابها، هو عايز إيه؟ معناها أنا عايز أفهمها إزاي، بس هي كده مش عايز إعرابها. خلاص؟ وتنطق سورة، والتقدير اقرأ سورة أنزلناها. اقرأ فعل وفاعل، اقرأ أنت سورة، هذه المفعول، فتقرأ كده. وفي تقدير اقرأ بسورة أنزلناها، يبقى أنا ضمت وفتحت وكسرت، الثلاثة وردين، الثلاثة وردين. خلاص؟ الكلام ده اللي بقوله ليه؟ تيجي تقول رأيت الشيخ محمدا، وممكن تقول رأيت الشيخ محمد، تخيل. ليه؟ ليه؟ لو خدت محمد على انها بدل او عطف بيان لكلمة شيخ يبقى هتقول محمدا، لان رأيت اللي هو ألا فعل وفاعل، رأى وألا، يبقى الشيخ مفعول به، فمحمد لو صارت بدل للشيخ او عطف بيان يبقى لازم تكون محمدا. ولو اعتبرتها مبتدأ بخبر لمبتدأ محذوف والتقدير رأيت الشيخ هو محمد، فجاز اقول محمدا وجاز اقول محمدا. نفس الكلام هنا، بني الاسلام على خمس، على حرف جر، وخمس مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، يبقى بني الإسلام على خمس. لو خدت الكلام اللي جاي ده بدل للخمس، وكل ما صح أن يكون بدلا صح أن يكون عطف بيان إلا في مواطن، مش حد بحضرة بقى في اللغة العربية، لكن لو خدتها على أنها بدل أو عطف بيان يبقى هتقول تكسرها زي خمس، فهتقول شهادتي أن لا إله إلا الله، وإقامي الصلاة، وإيتائي الزكاة، وحجي البيت، وصومي رمضان. ولو خدتها على أنها مبتدأ خبر لمبتدأ محذوف